ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قالوا أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله الله كده كده كتير الله الله فلما أنبأهم بأسماء قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم الله أكبر وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله أكبر قال يا آدم Thank you. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله أكبر الله أكبر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله الله. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. لك عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله. شتلقى آدم من كلمات فتاب عليه. الله الله. شتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليك. الله يكرمك. الله أكبر. الله يكرمك يا عم الحاج. الله الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليك. فتاب عليك إنه هو كده يا عم الحاج. جنايات Thank you. Thank you. في خلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل Oh, الله اكبر لفت عليك يا روح يا حبيبي يا روح يا عم محمد الله يبارك فيك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وبخلاف عبادك يا الله أكبر وخلق السيدة أيوة نعم كذبت تمرض بطبوعها بات سكينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا رب الله أكبر يا رب اللهم رسول الله ما قطع الله يا شيخ يا منعم يا رب ربنا يزيدنا في المحبة يا الله يسلمك يا سلام فكذبوه فعقروا عتبا دعا عليهم ربهم بذنب فسويها الله اكبر الله الله الله فلا يخاف عقبينا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رب الحمد يا الله والليل إذا يغشي والليل إذا تدلى وما خلق الذكر والأنثى الله اكبر الله اكبر عليك يا رب ربنا يجعلك في الندى يا نعم السلام يا رب نعم نعم وما يغني عنه ماله إلا السلام فأوجدتكم نارا تلوى حل المنجي يا صاحب العفو لا يسليها إلا الخير لا يسليها وسيجنب غلبك الذي يؤتي ما له يتزكى قال والله